وآخر يقول ما معنى ما ورد في الأثر فعليك بخاصة نفسك، وبين حديث من رأى منكم منكرا فليغيره إلى آخره، وما الفرق بين الحديثين؟ لا منافاة بين الحديثين، فالإنسان مأمور إلى نهاية المنكر ويأمر بالمعروف حسب طاقته، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع هذا اللسان فإن لم يستطع قلبه ذلك أضعف الإيمان، هذا الواجب على الاستطاعة. أما حديث أبي ثعلبة الخثني ففيه الدلالة على أن مثلا لم يستطع سقط عنه، ولم يستطع الإنكار باليد ولا باللسان سقط عنه وصار مسؤول عن نفسه وعن جهاد نفسه وعن استقامتها على الطريق وعن صيانتها عما حرم الله. ولهذا في حديث أبي ثعلبة لما ذكر من أتى الناس زمان لأن في أيام الصادر فيهن على دينك قابل على جمع للعامل فيها 50 منا ومنهم يا رسول الله 50 من 50 عاملة منا ومنهم يا رسول الله من منكم ومن الصحابة للعامل في أوقات الفتن وأوقات حرمة الإسلام وأوقات كثرة الشر وقلة الخير، العامل في إنكار المنكر وفي تكفير الخير ويتقلل الشر، العامل في ذات اجتهاده وصدره وقلبه ولسانه له 50 من الصحابة في هذا العمل، في هذا العمل العظيم. وقال في حديث إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبع ودنيا مؤثرة فإعجابك من رأي برأيه وأمرا لا يدان لك به لا طاقة لك به فاستشر. رأيت شحا مطاعا يعني إنسان أطاع شحه وبخله وهو متبع وأنت الناس تبع وهو لم يقبل بالحق لا شحا مطاعا وهو متبع ودنيا مؤثرة فإن الآثر دنياهم على دينه وإحجاب كل رأي برأيه يعني إحجاب كل إنسان برأيه لأنه مصيب غير مخطئ ما ينظر إلى الدليل والسنة والقرآن لا حق رأيه وأمرا وشيئا لا يدني لك به لا طاقة لا برأيك أمرا ما تستطيع إنكاره فعليك بنفسك. إذا وجد ابتداء هذه الأمور فهي عليه بنفسه يخلصها من هذا البلاء وليصونها من معاصي الله ومحارمه، وما دام يستطيع أن ينكر فليمكن، ما دام يستطيع أن ينكر فليمكن، هذا الجامع الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.